ويقال للذكر مبارك، يعني بارك الله فيه وجعله مباركا، ولا يقال للعبد تباركت، فهذا خاص بالله تبارك وتعالى. تبارك الله رب العالمين. في الآية من آيات الله تبارك وتعالى، أولا أن الله خلق هذه المخلوقات العظيمة في 6 أيام، ولو شاء لخلقها بلحظة واحدة أو أقل من ذلك، ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه حكمته، وهو العليم الحكيم. ثانيا في الآيات أنه استوى تعالى على العرش، أي على عليه علوا خاصا به كما يليق بجلاله وعظمته وكماله وجماله، وهذا عنوان كمال الملك والسلطان. الاستواء علو خاص على العرش. الاستواء صفة فعلية، والعلو صفة ذاتية ثابتة، فالعلو صفة من صفات الذات، وأما الاستواء فصفة من صفات الفعل، صفة فعلية، فهو علو خاص على العرش. ففي الآية تقرير أن الله تبارك وتعالى استوى على العرش، وهي آية من 7 آيات في القرآن المجيد فيها التصريح باستواء الله تبارك وتعالى على عرشه. ثالثا في الآيات من الآيات، أي من العلامات البينات والدلالات الباهرات، أنه يغشي الليل النهار، أي يجعل الليل غشاء للنهار، أي غطاء له، فهو كالثوب يسدل على ضوء النهار فيغطيه ويمحقه ويذهبه. ورابعا أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذللات بأمره جل سلطانه، يأمرهن بما يشاء لمصلحة عباده. خامسا عموم ملكه وتمام سلطانه، حيث كان له الخلق فلا خالق إلا هو، فله الخلق كله وله الأمر كله قدرا وشرعا، الأمر القدري الكوني والأمر الديني الشرعي، له وحده لا لغيره. سادسا عموم ربوبيته للعوالم كلها، للعالمين كلهم. الرب هو المعبود، ولكن الشيخ رحمه الله لا يريد ما يتبادر إلى الذهن من أن الرب هو المعبود فقط، فإن المعبودات التي هي في هذا الكون ظاهرة وموجودة كثيرة، ولكن يريد الشيخ المستحق لأن يعبد دون سواه هو الله، فيقول والرب هو المعبود المستحق لأن يعبد دون سواه، بدليل أنه ذكر الآيات بعد، فقال يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، فلا تؤخذ اللفظة على حسب الظاهر الوارد هنا والرب هو المعبود، بل يريد الشيخ رحمه الله تعالى هو المستحق لأن يعبد دون سواه. قال تعالى تبارك الله رب العالمين، الرب هو المعبود، فيشير الشيخ رحمه الله إلى قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فالرب هو المعبود، أي الذي يستحق أن يعبد، أو هو الذي يعبد لاستحقاقه للعبادة، وليس المعنى أن كل من عبد فهو رب، فالآلهة التي تعبد من دون الله والأرباب التي تعبد من دون الله واتخذها عابدوها أربابا من دون الله ليست أربابا في الحقيقة. والرب هو الخالق المالك المدبر لجميع الأمور، هو الذي خلقك وأعدك وأمدك ورزقك، فهو سبحانه المستحق للعبادة وحده. قال الشيخ رحمه الله تعالى والرب هو المعبود، والدليل على أن الرب هو المستحق للعبادة قوله تعالى يا أيها الناس وهذا أول نداء في المصحف، أول نداء في كتاب الله تبارك وتعالى في المصحف هو هذا النداء: يا أيها الناس، وهو خطاب لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الناس ثلاثة أقسام: مؤمنون وكافرون ومنافقون، وقد ذكرهم الله رب العالمين وفصل أمرهم في صدر سورة البقرة، ثم قال جلت قدرته: يا أيها الناس، فتوجه الخطاب لجميع الناس مؤمنهم وكافرهم، أمرهم الله رب العالمين بطاعته: اعبدوا ربكم، أطيعوه بالإيمان والامتثال للأوامر والنواهي مع المحبة والتعظيم. وهذه هي العبادة، هي طاعة الأمر واجتناب النهي مع كمال المحبة وكمال التعظيم، مع كمال الحب في كمال الذل. طاعة الأمر واجتناب النهي في كمال حب مع تمام ذل. فهذه هي العبادة التي ينبغي أن تصرف لله تبارك وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فأخرج به من الثمرات، يعني من الماء الذي أنزله من السماء أي من السحاب، أخرج به من الثمرات رزقا لكم. الثمرات جمع ثمرة، والثمرة ما تخرجه الأرض من حبوب، وما تخرجه الأشجار من الفواكه، وليس ما يتبادر إلى الذهن على حسب الاصطلاح اللغوي الشائع الثمار، لا، بل هي أعم. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لأن الثمرات يتصورها الإنسان الفواكه، والفواكه رزق خاص يتفكه به بعد الرزق الرئيس، وهو ما تخرجه الأرض من الحب. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا أشباها ونظراء وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أن هذه الأنداد ليست مماثلة لله تعالى ولا مشابهة له. جمعت الآية بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة غيره، فأمر الله رب العالمين بعبادته وحده: اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم ذكر تبارك وتعالى النهي عن عبادة غيره: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. النداء موجه لجميع الناس من بني آدم، أمرهم الله تعالى أن يعبدوه وحده لا شريك له، فلا يجعلوا له أندادا. وبين الله تعالى أنه إنما استحق العبادة لكونه هو الخالق وحده لا شريك له، فهل لكم من إله غيره؟ وهل خالق سواه؟ إذا لم يكن شيء من ذلك فاعبدوه وأخلصوا العبادة لوجهه الكريم، هو خلقك وعدك وأمدك ورزقك. الذي خلقكم، هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق، أي اعبدوه لأنه ربكم الذي خلقكم، فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزاما عليكم أن تعبدوه. ولهذا نقول: يلزم كل من أقر بربوبية الله أن يعبده وحده، وإلا كان متناقضا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فمن أجل كونه الرب الخالق كان لزاما عليكم أن تعبدوه، خلقك وأنشاك وبراك وأوجدك، أوجدك الله رب العالمين ولم تكن شيئا، ولم يكن الإنسان شيئا مذكورا، فخلق. أفبعد أن خلقك ورزقك فأعدك وأمدك تكفر به وتعبد غيره؟ هذا هو الظلم الكبير. يقول ربنا تبارك وتعالى: والذين من قبلكم، خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي من أجل أن تحصلوا على التقوى، التقوى اتخاذ وقاية من العذاب. باتباع الأوامر واجتناب النواهي. التقوى هي الأخذ بما أمرت به واجتناب ما نهيت عنه، فإن فعلت ذلك فأنت تقي. فالتقي هو الذي يطيع الأوامر ويجتنب النواهي، هذه التقوى، هي اتباع الأمر واجتناب النهي، هذه هي التقوى. فإن فعلت اتخذت وقاية بينك وبين عذاب الرب جل وعلا. الذي جعل لكم الأرض فراشا، فراشا ومهادا، فتستمتعون فيها من غير مشقة ولا تعب كما ينام الإنسان على فراشه. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، أي جعل السماء فوقكم، لأن البناء يصير فوق السماء بناء لأهل الأرض، وهي سقف محفوظ، كما قال تعالى: وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. وأنزل من السماء ماء، كل ما علاك فأضلك فهو سماء، كل ما علاك فأضلك فهو سماء. فإذا قال الله جل وعلا وأنزل من السماء ماء، أي من العلو من السحاب ماء طهورا، كما قال تعالى: لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أخرج لكم بهذا الماء الذي أنزله من السحاب عطاء لكم، متاعا لكم ولأنعامكم. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا للإله العظيم والرب الكريم الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم وجعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، لا تجعلوا له أندادا تعبدونها من دونه كما تعبدون الله، أو تحبونها كما تحبون الله، فإن ذلك بعد ذلك غير لائق لا عقلا ولا شرعا. ذلك بعد ذلك غير لائق عقلا وشرعا. قال ربنا تبارك وتعالى: وأنتم تعلمون، وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا كفو له ولا نظير له ولا شبه له، وأنه بيده الخلق والرزق والتدبير، فلا تجعلوا له شريكا في العباد. قال الشيخ رحمه الله تعالى: قال ابن كثير رحمه الله، والإمام ابن كثير رحمه الله هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي الحافظ المشهور، صاحب التفسير والتاريخ، من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. توفي الحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله 74 و700. قال رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء، يعني التي ذكرها الله تعالى في آيتي البقرة، الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الذي خلق هذه الأشياء هو المستحق للعبادة، ولذلك أشار الله إليها في قوله تعالى بعد أن أمر بالعبادة ليدل الخلق على أنه وحده هو المستحق للعبادة سبحانه الذي خلقكم، أمرهم بالعبادة: اعبدوا ربكم. ثم أتى بالصفة الكاشفة: الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هو المستحق للعبادة وحده، لأنه سبحانه هو الخالق لما ذكر. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين الواجب علينا من أنه ينبغي علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، بين بعض أنواع العبادة. وأنواع العبادة مثل الإسلام والإيمان والإحسان مما ذكره الشيخ أول ما ذكر، فقال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها، مثل الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام بأركانه الخمسة، والإيمان بأركانه الستة، والإحسان ركن واحد فيه مقامان. فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومن أنواع العبادة الدعاء، قال الشيخ رحمه الله تعالى: ومنه الدعاء. الصواب على حسب العرف اللغوي من غير تقدير: ومنها. وأنواع العبادة التي أمر الله بها، ومنها أي من أنواع العبادة الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فذكر أنواع العبادات التي ذكرها رحمه الله تعالى وذكر الدليل عليها، قال: فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. فلا يصرف شيء من تلك الأنواع من العبادات لغير الله تعالى، ومن صرف شيئا من تلك العبادات لغير الله تبارك وتعالى فهو مشرك كافر. من صرف شيئا من أنواع العبادة التي ذكرها المصنف، مثل أن دعا غير الله من الأموات والغائبين، أو رجاهم أو خافهم أو سألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات أو غير ذلك، فهو مشرك الشرك الأكبر، لأنه أشرك مع الله غيره، وكافر لأنه جحد حقا لله. فهو مشرك لأنه أشرك مع الله غيره، وكافر لأنه جحد حقا لله تبارك وتعالى. قال الشيخ: والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فنفى الفلاح، ونفي الفلاح يدل على هلاكه. قال تعالى: لا برهان له به. البرهان الدليل الذي لا يترك في الحق لبسا، وهو أخص من الدليل. هو الدليل الذي لا يترك في الحق لبسا، البرهان الدليل بالمعنى الأخص لا بالمعنى العام. البرهان الدليل الذي لا يترك في الحق لبسا أخص من الدليل، لأن الدليل قد يكون قطعيا وقد يكون ظنيا، وأما البرهان لا يكون إلا قطعيا. فقال ربنا تبارك وتعالى: لا برهان له به. وسيأتي أن قوله جلت قدرته لا برهان له به صفة كاشفة، يعني عندما قال ربنا تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، قد يقول قائل: فإذا عبد إلها آخر له به برهان، فحينئذ يؤذن له ويسمح بأن يعبده. فيقال: قوله تعالى لا برهان له به هذا وصف كاشف، صفة كاشفة. فهذا الوصف لا برهان له به جاء لموافقة الواقع، لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. جاء هذا لموافقة الواقع لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق، بحيث يقال: من عبد مع الله غيره وله برهان فلا مانع. ومعنى موافقة الواقع أنه وصف مطابق للواقع، لأنهم يدعون مع الله غيره بلا برهان، فإنما جاء ذلك كذلك لموافقة الواقع، لأنهم يعبدون من دون الله تبارك وتعالى ويدعون مع الله غيره بلا برهان. فقال لهم ربنا تبارك وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. ولا يعني هذا أنهم يستطيعون أن يعبدوا إلها آخر سبحان ربنا وتعالى، لهم على ذلك الآخر برهان، فليس هنالك مستحق للعبادة سوى الله، فهذه يقال لها صفة كاشفة، صفة كاشفة. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة، وذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وبقوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى أخبر أن المساجد هي مواضع السجود أو أعضاء السجود لله. المساجد يمكن أن تصرف لغة لمواضع السجود، فالجبهة مسجد الإنسان لربه، يعني الموضع الذي يسجد به لربه تبارك وتعالى، وكذلك يداه وركبتاه ورجلاه، يعني أعني قدميه، فكل ذلك هي مواضع أو أعضاء السجود، وكذلك مواضع السجود، فهذه أعضاء السجود ومواضع السجود هي المساجد المعروفة في الإصلاح، ما اتخذ محجرا على أن يعبد فيه الله تبارك وتعالى، يصلى فيه لله، بمعنى المسجد في الإسلام العظيم. فسواء هذا وهذا، مواضع السجود أو أعضاء السجود، هذه لله، وأن المساجد لله. ورتب على ذلك قوله فلا تدعوا مع الله أحد، أي لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له. ووجه الدلالة من الآية الثانية أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كافر، فقال سبحانه ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فبيّن أن من فعل ذلك فهو كافر. في قوله تبارك وتعالى لا برهان له به إشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون برهانا على تعدد الآلهة، فهذه الصفة لا برهان له به صفة كاشفة مبينة للأمر، وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان، بمعنى أنها تخرج المفهوم عن حكم المنطوق، وإنما هي صفة كاشفة، لأنه لا يمكن أن يكون برهان على أن مع الله إلها آخر. فتأمل في هذا، وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى وفي كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يقال له الصفة الكاشفة. هذه هنا كما رأيت جاءت لموافقة الواقع لا لإخراج المفهوم عن حكم المنطوق. قال رحمه الله تعالى في بيان أنواع العبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها، وهذا شروع منه رحمه الله في ذكر ما ذكر رحمه الله تعالى من أنواع العبادة، فأتى بها سردا ثم ذكر حكم من خالف ذلك فصرف شيئا منه لغير الله وأنه كافر مشرك، ثم شرع بعد ذلك رحمه الله تعالى في ذكر أدلة أنواع العبادة التي ذكرها، وكذلك أهل السنة والجماعة لا يلقون الكلام على عواهنه، وإنما يذكرون الشيء ويتبعونه دليلا من الكتاب ومن السنة الصحيحة الثابتة. فذكر الشيخ ما ذكر وقال هذه أنواع من أنواع العبادات التي ينبغي أن تصرف لرب الأرض والسماوات، ومن صرف شيئا من تلك العبادات لغير الله تعالى فهو مشرك كافر. ما الدليل على هذا؟ فهذا أمر كبير، فما الدليل عليه؟ ساقه الشيخ رحمه الله تعالى مفصلا، فقال رحمه الله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، وهذا حديث ضعيف لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجه الترمذي وفي إسناده ابن لهيعة، وهو ضعيف من قبل حفظه لأن كتبه كانت قد احترقت، فصار بعد يحدث من حفظه، وليس ضعيفا قولا واحدا، فإن من حمل منه وأخذ عنه قبل احتراق كتبه فإن حديثه مستقيم، وأما من حمل عنه بعد ذلك فحديثه ضعيف. وفيه أيضا الوليد بن مسلم وهو مدلس تدليس التسوية، وهو شر أنواع التدليس. قال شعبة رحمه الله فيه: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. وقال رحمه الله: لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحب إلي من أن أروي عن أحد المدلسين تدليس التسوية، فإنه شر أنواع التدليس. وقد عنعن وعليه فهذا الحديث حديث ضعيف، وهو ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العباد. يغني عنه وهو أبلغ منه صياغة، لأنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، قوله الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. هذا صحيح، رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد وغيرهم من طريق ذر بن عبد الله الهمداني عن يسيع الحضرمي عن النعمان بن بشير مرفوعا. قال الترمذي بعقبه: حديث حسن صحيح، وصححه الألباني رحمه الله في غير ما موضع. فهذا حديث صحيح، في الصحيح غنية، في الصحيح غنية، وهذا حديث مشهور على الألسنة كما هو معلوم. والصحيح الدعاء هو العبادة، والإتيان بضمير الرفع الظاهري المنفصل البارز هكذا دلالة على الاختصاص، لأنه فيه تعريف طرفي الجملة، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. فهذا لأنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أبلغ، وهو مغن عن الضعيف. وأيضا من المشهور ما هو شائع ذائع بين الناس من أن الجنة تحت أقدام الأمهات، فهذا ضعيف أيضا غير ثابت. ويغني عنه: إلزمها فإن الجنة تحت قدميها، إلزمها فإن الجنة تحت قدميها، فهذا هو الثابت الصحيح. المهم، ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، قال: وفي الحديث الدعاء مخ العباد. ذكر الشيخ رحمه الله بعض أنواع العبادة وأنواع العبادات التي أمر الله بها، مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاء. ثم شرع رحمه الله في ذكر أدلة أنواع العبادات التي ذكرها، فاستدل رحمه الله بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء مخ العباد. واستدل كذلك بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال ربكم ادعوني، يعني أخلصوا لي العبادة ووحدوني. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، أجب دعاءكم وأعف عنكم وأسددكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يتعظمون عن إفرادي بالعبادة ويستنكفون عن ذلك، سيدخلون جهنم داخرين، يعني أذلة صاغرين. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة، ولولا ذلك ما صح أن يقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فقد أمر بدعائه تعالى. ثم قال: إن الذي لا يدعوني ويستكبر عن ذلك هو مستكبر عن عبادتي، فدل على أن الدعاء من العبادة. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يعني عن دعائي وهو من عبادتي، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فدل على أن الدعاء عبادة لله رب العالمين، بل من أعظم العبادات لله تبارك وتعالى. فمن دعا غير الله بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميتا. ومن دعا حيا بما يقدر عليه، مثل أن يقول: يا فلان أطعمني، يا فلان اسقني، فلا شيء فيه. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت أو الغائب لا يملك أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا. ففي المسألة تفصيل، في المسألة تفصيل، يقال لك دعاء غير الله تبارك وتعالى شرك وكفر، تقول ليس على إطلاق، هذا فيه تفصيل. دعاء غير الله تبارك وتعالى عبادة لهذا المدعو من دون الله تبارك وتعالى شرك وكفر. وأما إذا ما سئل ما يقدر عليه وكان حيا حاضرا غير غائب قادرا على ذلك فإن هذا لا شيء فيه، ففيه تفصيل فتأمله كما سيأتي في التفصيل في الاستعادة، وكذلك في الاستعانة، وكذلك في الاستغاثة، فكل ذلك فيه تفصيل. كثير من المتعنتين إذا قلت فيه تفصيل يقول هذا لا يفهم التوحيد، وسترى أن أئمة هذا العصر ممن لهم في التوحيد قدم الصدق يأتون بهذا التفصيل كما ترى، وسيأتي على نحو هو أوضح إن شاء الله تعالى في الاستعانة وفي الاستعاذة وفي الاستغاثة كما سيأتي إن شاء الله. قال الشيخ رحمه الله تعالى، أعني الشارحة، من دعا غير الله تعالى بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، سواء كان المدعو حيا أو ميت. فإذا سأل حيا ما لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر، وإذا سأل ميتا فهو كذلك. ومن دعا حيا بما يقدر عليه الحي الحاضر، كأن يقول يا فلان وهو حاضر وهو على ذلك قادر فيقول يا فلان أطعمني، يا فلان اسقني، لا شيء فيه. ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت لا يقدر على شيء، وكذلك الغائب، والذي يدعو الميت أو يدعو الغائبة ولو بما يقدر عليه الحي الحاضر الذي يقدر على ذلك، من دعاه يعني من دعا ميتا فقال اسقني، لو دعا حاضرا على ذلك قادر يعني وهو قادر على ذلك فقال اسقني فهذا لا شيء فيه، ولكن لو دعا ميتا فقال اسقني فإنه لا يدعوه إلا إذا اعتقد فيه تصرفا. وكذلك إذا دعا غائبا غير حاضر فقال يا فلان اسقني، ولو كان حيا ولكنه غائب فهذا يكون أيضا شركا أكبر. فتأمل هذا التفصيل، لأنه لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاء الداعي إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا. الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء مسألة وهو دعاؤه سبحانه بجلب المنفعة ودفع المضرة، ودعاء عبادة ودعاء الله تعالى امتثالا لأمره. فدعاء المسألة هو دعاء الطلب، أي طلب الحاجات، وهو عبادة إذا كان من العبد لربه، لأنه يتضمن الافتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. يجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين، إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة، كما سبق في قول القائل يا فلان أطعمني وهو قادر على ذلك وهو حاضر، فهذا لا شيء فيه. وأما إذا كان ميتا أو إذا كان غائبا أو إذا طلب من الحي الحاضر ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا كله شرك أكبر، لأنه لا يفعل ذلك إلا وقد اعتقد أن له تصرفا في الكون فيكون بذلك مشركا. دعاء الحي الحاضر القادر والاستعانة به في الشيء المقدور عليه لا بأس به ولا يعتبر داخلا في الشرك. فلو قلت لأخيك الحاضر يا عبد الله أعني على قطع هذه الشجرة فلا بأس بذلك. وأما دعاء العبادة فأن يتعبد بالدعاء للمدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا لا يصح لغير الله، وهذا لا يصح لغير الله. فالذي فيه التفصيل كما مر إنما هو دعاء المسألة، وأما دعاء العبادة فلا يكون إلا لله، صرفه لغير الله شرك أكبر مخرج عن الملة، وعليه يقع الوعيد في قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على أن العبادة من أنواعها الدعاء، فذكر الحديث الضعيف والصحيح يغني عنه، وذكر قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال: ودليل الخوف، وكان قد ذكره سردا في أنواع العبادات، ثم عطف بعد ذلك على بيان دليله، قال: ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. الإنسان إذا لم يخف من الله اتبع هواه، ولا سيما إذا كان طالبا ما لم يحصل له، أو يطلب ما لا يحصل له ولم يحصله، ولا يخاف ربه في طلبه ويتبع هواه، هذا تبقى نفسه طالبة لما تستريح به وتدفع به الغم والحزن عنها، وليس عندها من ذكر الله وعبادته ما تستريح إليه وبه، فيستريح إلى المحرمات حينئذ من فعل الفواحش وشرب المحرمات وقول الزور وغير ذلك مما يغضب الله جل وعلا. إنسان إذا لم يخف ربه اتبع هواه، وأما إذا خاف مقام ربه نهى النفس عن الهوى كما قال الله. فالخوف من العبادات الجليلة، والخوف هو الذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى. وقد نهى الله سبحانه عن خوف أولياء الشيطان، وأمر بخوفه وحده. والخوف ثلاثة أنواع: النوع الأول خوف طبيعي غريزي، كخوف الإنسان من السبع وخوف الإنسان من النار والغرق، هذا لا يلام عليه العبد. الخوف الطبيعي الذي هو مركوز في النفس الإنسانية وفي الجبلة البشرية، هذا لا يلام عليه العبد. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح في المدينة خائفا يترقب. لكن إذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك واجب أو فعل محرم كان حراما، لأن ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام، ما كان سببا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام. فإذا كان الخوف الطبيعي سببا، إذا كان سببا لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام، لأنه كان سببا في الحرام، وكل ما كان سببا في الحرام فهو حرام، حتى ولو كان لا شيء فيه ولا يلام عليه العبد في أصله، ولكن إذا أدى إلى ترك الواجبات أو فعل المحرمات فإنه حينئذ يكون محرما. قال ربنا جلت قدرته: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. والآية: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، لا يخوف أولياءه وإنما يخوف من أوليائه، فافهم النظم القرآني. قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، يعني يخوفكم أولياءه، يخوفكم بأوليائه، يخوفكم من أوليائه، ويعظمهم في صدوركم ويكبرهم في أعينكم. ثم ذكر سبحانه أن الخوف شرط لصحة الإيمان: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فأتى بهذا الشرط، فدل على أن نفي هذا الخوف شرط لصحة الإيمان. فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. الخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود، الخوف من الله يكون محمودا ويكون غير محمود. متى يكون الخوف من الله محمودا ومتى يكون الخوف من الله غير محمود؟ قال الشيخ رحمه الله: فالمحمود ما كانت غايته أن يحول بينك وبين معصية الله، خوف من الله الذي يحول بينك وبين معصية الله بحيث يحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات، فهذا خوف من الله محمود. فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة الله والرجاء لثوابه. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. هذا هو الخوف المحمود من الله تبارك وتعالى. وأما الخوف غير المحمود فهو ما يحمل العبد على اليأس من روح الله والقنوط من رحمة الله، وحينئذ يتحسر العبد وينكمش ويتمادى في المعصية لقوة يأسه. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالخوف الذي يؤدي إلى اليأس ليس محمود. الخوف المحمود من الله تبارك وتعالى هو الذي يؤدي إلى فعل الواجبات واجتناب المحرمات. وإذا فعل الإنسان ذلك اطمأن قلبه وسكنت روحه وزال خوفه. وأما الخوف الذي يؤدي إلى اليأس فليس محمود. هذا هو النوع الأول، الخوف الطبيعي. النوع الثاني من الأنواع الثلاثة من أنواع الخوف، خوف العبادة، أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، أن يخافه خوف عبادة فيتعبد بالخوف له. هذا لا يكون إلا لله، وصرفه إلى غير الله شرك أكبر. الثالث خوف السر، كأن يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر، فهذا أيضا ذكره العلماء من الشرك. هذا شائع، كثير من الناس عندما يخلو بنفسه يجترئ على المحرمات لا يبالي. كثير من الناس كذلك، ولكنه لو كان عند قبر فإنه يخشى صاحب القبر لأنه يطلع على سره. بل كثير من الناس يمر على بعض الخلق ممن يعتقد فيهم الولاية وآيات الولاية عنده، أن يكون الولي الذي يعتقده محدثا على نفسه قد سال مخاطه على صدره وتناثر القمل على ثيابه وترك الصلوات وأفطر في نهار رمضان وأتى المحرمات، فيعتقد فيه الولاية بعلاماتها هذه عنده. إذا مر به وكان قد ارتكب أمرا من أمور المعاصي فإنه حينئذ يعتقد أنه مطلع على سره ويخشى أن يفضحه بين الناس، فهذا خوف السر. الخوف الطبيعي الذي يكون الإنسان فيه خائفا من أمر مخوف خوفا طبيعيا غريزيا، هذا لا شيء فيه، منه محمود ومنه ما هو مذموم، لأنه أحيانا كما سيأتي يؤدي إلى الهلع، ويخاف الإنسان ما لا يخاف في الحقيقة ويصير به جبانا نرعديدا. الخوف الطبيعي يخاف من السبع والحية والنار والغرق، والخوف من الله تبارك وتعالى كما مر محمود وغير محمود. المحمود هو الذي يحول بينك وبين معصية الله ويحملك على فعل الواجبات وترك المحرمات. إذا فعلت ذلك سكن القلب واستقر الضمير وهدأت النفس. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون. فحينئذ يفرح برحمة الله وبنعمة الله. وأما الخوف غير المحمود من الله تبارك وتعالى هو ما أورث النفس القنوط واليأس، فحينئذ ربما عتى وتمرد وقوي بأسه على إتيان المحرمات. النوع الثاني من أنواع الخوف خوف العبادة، أن يخاف أحدا يتعبد بالخوف له، لا يكون هذا إلا لله، ومن أتى به لغير الله فهو كافر مشرك. الثالث خوف السر، يخاف صاحب القبر أو وليا بعيدا عنه لا يؤثر فيه لكنه يخافه مخافة سر، هذا أيضا ذكره العلماء من الشرك. يقول فلان وتد هذا المكان. وهؤلاء الأوتاد ينبغي أن نتأدب في حضراتهم، فيخافه خوف سر، يخافه ما لا يخاف الرب مثله سبحانه وتعالى. هذا ما ذكره الشيخ الشارح رحمه الله تعالى من أنواع الخوف. هناك نوع رابع، وهو أن يترك الإنسان ما يحب خوفا من الناس، كأن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفا من الناس، هذا خوف محرم مذموم. وهنالك نوع خامس أيضا، هو الخوف الوهمي. الخوف خمسة أقسام: عبادة، وهو الخوف من الله وحده، والخوف عبادة قلبية. الثاني شرك، وهو أن يخاف العبد. الخوف خمسة أقسام: عبادة، خوف عبادة، أن يخاف الله تبارك وتعالى وحده. الثاني خوف هو الشرك، وهو أن يخاف العبد كأن يخاف الجنية أو الميتة، كخوفه من الله أو أشد. الثالث الخوف الذي هو معصية، وهو أن يخاف الإنسان من إنسان غيره حتى يترك الواجب أو يرتكب المحرم خوفا منه ولم يصل إلى حد الإكراه. وهذا قيد مهم ها هنا، لأنه لو أكره ففعل فلا شيء عليه، فهذا الخوف معصية. والرابع الخوف الطبعي للحية والسبع والنار والغرق. والخامس الخوف الوهمي، وهو ما ليس له سبب أصلا أو له سبب ضعيف، فهذا خور وجبن. وذكر الشيخ رحمه الله دليل الرجاء، والرجاء عبادة، قد ذكرها سردا فيما مر. قال: ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرجاء طمع الإنسان في أمر قريب المنال، وقد يكون في بعيد المنال أيضا تنزلا، فينزله منزلة القريب، فيكون ذلك رجاء. الرجاء المتضمن للذل والخضوع لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. صرف الرجاء لغير الله تعالى شرك، إما أصغر وإما أكبر بحسب ما يقوم بقلب الراجي، وهذا تفصيل مهم أيضا. وفي هذه الأمور ينبغي عليك أن تكون متوقيا، لأنك إن حكمت على خلق الله فينبغي عليك أن تكون عالما وعادلا، فالحكم على الناس لا يكون إلا بعلم وعدل، لا يكون بالجهل ولا بالظلم. إذا حكمت على خلق الله وخاصة فيما يتعلق بالعقائد، فينبغي عليك أن تكون عالما بما تحكم به وفيه، وأن تكون متورعا، وأن تكون عادلا. وأما الذي يحكم في أمثال هذه الأمور بالظلم والجهل فهو على شفا هلك، لأنه قد يكفر مسلما وقد يبدعه وهو لا يستحق لا التكفير ولا التبديع ولا التفسيق. فينبغي عليه أن يكون متوقيا ويعرف هذه التفصيلات. فيقال إن الرجاء إذا صرف لغير الله تبارك وتعالى يمكن أن يكون شركا أكبر ويمكن أن يكون كفرا، ولكنه كفر أصغر، فيمكن أن يكون شركا أكبر أو أصغر على حسب ما يقوم بقلب الراجي. استدل المؤلف رحمه الله بقوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الرجاء المحمود لا يكون إلا لمن عمل بطاعة الله ورجى ثواب الطاعة لله تبارك وتعالى، أو تاب من معصيته ورجى قبول توبته، هذا هو الرجاء المحمود. أما الرجاء بلا عمل فهو غرور وهو تمني مذموم. ففرق بين الرجاء والتمني والغرور، وهذه التفصيلات مهمة أيضا ينبغي علينا أن نعرف. الخشية والخوف، هل بينهما فرق؟ الخشية بمعنى الخوف، ولكن الخشية أخص من الخوف، لأن الخشية مقرونة بمعرفة الله، الخشية مقرونة بمعرفة الله، فهي أخص من الخوف. فالخشية خوف خاص. ألم ترى أن ربك تبارك وتعالى قال فلا تخشوا الناس واخشوا، وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالخشية خوف ولكنها خوف مخصوص. الرجاء بلا عمل هو غرور وهو تمن وهو مذموم. والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء يكون مع بذل الجهد وحسن التوكل، وأما التمني فيكون مع الكسل. فالذي يقول لك أنا عندي رجاء في رحمة الله وأنا أرجو ربي ولا يعمل، لا يصلي، لا يفعل الخير، لا ينكف عن الشر، يقول ولكن أنا أرجو رحمة الله ورحمة الله وسعت كل شيء، مع ترك العمل هذا تمني وهذا غرور، وأما مع العمل فهو رجاء. فيتوب من المعصية ويرجو قبول التوبة، يرجو رحمة ربه، يعمل الطاعة ويرجو الثواب من الله، فهذا عامل ويرجو العطاء من ربه تبارك وتعالى. وأما الذي ينكف عن العمل أو يأتي بالسيئات ثم يقول أنا راج رحمة الله، فهذا متمن وهذا مغرور. ثم ذكر الشيخ رحمه الله دليل التوكل، فقال رحمه الله ودليل التوكل قوله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقال سبحانه ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.